قال أبو عمر رحمه الله: أخبرني عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه أن أبا الحسن علي بن محمد بن مسرور حدثهم قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي عبيد عن ابن سيبين قال: دخلت المسجد والأسود بن سريع يقصه وقد اجتمع أهل المسجد وفي ناحية أخرى من المسجد حلقة من أهل الفقه يتحدثون بالفقه ويتذاكرون فركعت بين حلقة الذكر وحلقة الفقه فلما فرغت من السبحة قلت لو أني أتيت الأسود بن سريع فجلست إليه فعسى أن تصيبه الإجابة أو رحمة فتصيبني معهم ثم قلت لو أتيت الحلقة التي يتذكرون فيها الفقه فتفقهت معهم لعلي أسمع كلمة لم أسمعها فأعمل بها فلم أزل أحدث نفسي بذلك وأساورها حتى جاوزتهم أحدث إلى واحد منهم وصرفت فأتاني آت في المنام فقال أنت الذي وقفت بين الحلقتين قلت نعم قال أما إنك لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه لوجدت جبريل معهم ولما حضرت معاذ بن حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه وفاه قال لجاريته ويحك هل أصبحنا قالت لا ثم تركها ساعة ثم قال انظري قالت نعم قال أعوذ بالله من صباح إلى النار ثم قال مرحبا بالموت مرحبا بزائر جاء على فاكه لا أفحم الندم اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لك لكري الأنهار هكذا في نسخة بين قوسين عندنا ولا لغرس الأشجار ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر وهذا ضعيف السند الذي ذكر هنا قال فيه من حدث فيه مبهم وهو أثر جميل مرحبا بالموت مرحبا بزائر جاء على فاقة لا أفلح من ندم أي على الدنيا وهو لم يقل البحث حقه من حيث نظر في الطرق اتصر على بعض المصادر لو بحث أحسن يعني في هذا الأثر